بمثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا إنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور. وأما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. هذا التقسيم للحسن خلاف المشهور عند المتأخرين. المشهور عند المتأخرين أن الحسن هو الصحيح، إلا أنه بدلا من أن يقال تام الضبط يقال خفيف الضبط. فالفرق بينه وبين الصحيح هو هذه النقطة. الصحيح يكون راويه تام الضبط، يعني يقل خطأه، والضعيف يكون راويه خفيف الضبط، بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه. الحسن يكون راويه خفيف الضبط بمعنى أن خفيف الضبط بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه أو متساويا. هذا هو الفرق. وعلى كل حال أيضا يحتاج هذا إلى إما التقليد كما هو شأن من لم يعرف المصطلح، وقلد العلماء كابن حجر رحمه الله وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، كل هؤلاء من حفاظ الحديث ومن من يرجع إليهم في الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله إذا بحث في الحديث أتى بالعجب العجاب وبعلل عقلية معقولة يتبين بها درجة الحديث، حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث، لأنه رحمه الله واسع الاطلاع. وإن كان هو لا يعد من علماء الحديث الذين يعتنون به، لأنه يعتني بما هو أشد من فقه الأحاديث وحماية الشريعة من الشرك والمنطق والفلاسفة وما أشبه ذلك. نعم. أصل إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير. ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله مرفوع، لكن هل هو مرفوع صريحا؟ لا، ما هو صريح. قال من السنة أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذا ليس مرفوعا صريحا، إذ أن الصحابية لم يصرح بإضافة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يسمى عندهم مرفوع حكما، مرفوع حكما يعني له حكم الرفع. ولهذا لا تقول مثلا إذا قال أمرنا بكذا، لا يمكن أن تقول أمر الرسول بكذا. يعني مثلا أنت سمعت الصحابي يقول أمرنا بكذا، لا يجوز أن تقول أمر الرسول بكذا، لأنك لو قلت أمر بكذا صار صريحا، والصحابي يقول أمرنا فهو صريح، فهو مرفوع حكما، بمعنى أنه يثبت له حكم الرفع. نعم. فإذا قال قائل ألا يجوز أن يغلط الصحابي ويظن أن هذا التركيب أمر وليس بأمر؟ قلنا هذا عقلا جائز، لكن باعتبار حال الصحابي لا يمكن أن يجوز هذا، إذ أن الصحابي لا يمكن أن يقول أمرنا بكذا وهو لم يرد بصيغة الأمر أو بصيغة ما يدل على الأمر كالترغيب فيه. لأنه مر علينا في صحيح مسلم أن الترغيب في الشيء بمنزلة الأمر به، بمنزلة الأمر به. وعلى كل حال الذي عليه الجمهور أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة أو من فهو كله من نعم من المرفوع حكما. طيب، مثال ذلك حديث سهل بن سعد أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ما قال أمرهم الرسول، قال أمر الناس. لكن القائل صحابي فيكون له حكم الرب، ونهينا قال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأم عطية من الصحابة من الصحابيات فيكون قولها نهينا له حكم الرأي. من السنة كذا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعة. مضت السنة حديث مضت السنة أنها في كل 40 فصاعد جمعة، وإن كان هذا ضعيفا لكن التمثيل لا بأس. نعم شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف، الحديث الموضوع بلا شك بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أيضا في الحديث الضعيف بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث الضعيف بالمتابعة الشواهد قد يقوى وتصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قويتك الساعة بالشواهد حينئذ نقول قال الرسول بناء على الشواهد التي ترفعه من درجة الضعف إلى درجة الحسن. لكن أحسن الله إليك، حتى لو لم يوجد شواهد ولا متابعات، لو سألك سائل هل قال الرسول هذا؟ الحديث ضعيف. لا أسألك، أجبني، لا تقول الحديث ضعيف، أنا أعرف أنه ضعيف. سألك سائل قال هل قال الرسول هذا؟ أنا الحقيقة أسألك الآن، هذا حديث ضعيف. مقتضى الفرق عندي بين الموضوع دعني المقتضى أجبني، قل نعم ولا لا. إيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول؟ نعم. هل لك في هذا العلم؟ لأن هذا أسألك، ما جاء وقت التعليق، هل لك في هذا علم أن الرسول قاله؟ هذا ليس حديث الموضوع. ها؟ نعم. سبحان الله، هو ضعيف؟ هو ضعيف. والله لو نسب إلي إنسان ضعيف إلي أنا قولا ما استطعت أن تقول قلت أنا. لا يا شيخ، بس أنا يعني أريد أن يظهر عندي الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع. الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع، الضعيف في احتمال أن الرسول قاله، أو في احتمال أن الرسول فعله، إذا كان فعله في احتمال، لكن لا يجوز أن نجزم بأنه قاله وفعله، لأننا إذا قلنا قال الرسول شهدنا على الرسول بما لا نعلم، والشهادة بما لا أعلم الإنسان حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن حين الموضوع ما في احتمال إطلاقا أن الرسول قاله، ما في احتمال. نعم، فهذا هو الفرق. نظير ذلك رجل ادعى على شخص 100 ريال وهو أمر ممكن، هل يحكم عليه بلا بينة؟ لا. طيب، رجل ادعى على شخص أنه سرق منه 100 ريال منذ 20 سنة وهذا المدعي عليه له 15 سنة، هذا ما يسمع أبدا. القاضي يرفض الجلسة لهذه الدعوة إطلاقا، فبينهما فرق. نعم. بارك الله فيكم، ما سبب عدول الصحابي عن قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرنا أو إلى كانت السنة كذا؟ لا ندري ما السبب، ربما يكون هناك قرائن تدل على أنه عدل عن ذلك إلى كذا. نعم. إيش؟ ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي. هذا قول فيه نظر، لأن الصحابي يقول أمرنا ولم ينسب القول إلى نفسه، يعني لم يقل قولوا كذا أو افعلوا كذا، فكيف يقال إنه له حكم الموقوف على الصحابي؟ فالقول هذا ضعيف. لكن يتبرر عليه أننا إذا قلنا إنه إن له حكم الوقف أنه إن كان مما للرأي فيه مجال فهو رأي محض للصحابي، وإن لم يكن للرأي فيه مجال فهو في حكم الرأي. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. الثاني منهما أرفع، يعني إذا قال التابعي من السنة كذا فإنه يكون مرفوعا لكنه منقطع. ما الذي حال بينه وبين الرسول؟ الصحابي، لأن التابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقول قائل بالفرق بين أن يقول من السنة كذا فيضيفها إلى سنة الخلفاء الراشدين بدلا من يقول من السنة وهو في عهد عمر فيكون المراد من السنة التي سنها عمر فيكون موقوفا، وبين أن يكون قاله في غير عهد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرفع لكنه مرسل منقطع. لكن الظاهر الثاني يعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. نعم. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا قال الغزالي يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. فهذا كلام الغزالي، وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مرسل. لكنه يشير إلى التفصيل الذي ذكرنا أنه إذا كان يريد سنة أحد الخلفاء الراشدين أو لا يريد سنة الخليفة، ولكن على كل حال الصواب أنه له حكم الرافع إلا أنه منقطع. نعم. وأما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه، هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال المصنف في اللمع إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنغسل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضف فليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون، وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أو لم يضف. وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضف، وهذا قول وهذا قوي، فإن الظاهر من قولنا كنا نفعل فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. قال الغزالي هذه مسألة ترد كثيرا، يقول الصحابي كانوا يفعلون كنا نفعل كنا نقول وما أشبه ذلك، فهل له حكم الرفع؟ نقول إن أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، إذا أضيف إلى عهد الرسول بأن قال كنا نفعل في عهد الرسول أو كانوا يفعلون في عهد الرسول أو كنا نفعل والقرآن ينزل وما أشبه ذلك فله حكم الرفع، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكر فالأمر ظاهر فلا سهل، وإن لم نعلم أنه علم به فقد علم به ربنا عز وجل، وإذا سكت الله عنه كان له حكم الرأي، يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع به. ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنافل، ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك وقال إنه ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرأي. فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، كيف وقد شكي معاذ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إيش يطيل الصلاة. ثانيا، إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، وإذا سكت الله عنه فهو دليل على أنه جائز. والدليل على ذلك أن الله تعالى أنكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون به، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول أو فعل لا يرضاه الله إلا إيش بينه الله عز وجل، ولا بد. ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز الإنزال، على جواز العزل وهو النزع قبل الإنزال، بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. هذا إذا أضافه الصحابي إلى عهد الرسول. أما إذا لم يضفه إلى عهد الرسول فهذا لا يثبت له حكم الرفع، لا يثبت له حكم الرفع. لكن هل يكون إجماعا أو لا؟ قد يقال إنه إجماع أو شبه إجماع ما لم يعارضه غيره، فإن عارضه غيره فليس بإجماع. انتبه. إذا لم يضف الرسول إلى الصحابي إلى عهد الرسول إيش؟ فليس له حكم الرأي. لكن هل يكون حجة إجماعا أو لا؟ نقول إن لم يعارضه غيره فقد يقال إنه إجماع، وإن عارضه غيره فليس بحجة ولا إجماع. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث ظاهره الإجماع، كنا نقول ظاهر الإجماع في غير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما كان في عهده فقد دل النص والإجماع على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي. لكن بعد موته هل الصحابة يقولون السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟ ظاهر حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، لكن هذا عورض بقول من هو أعلم منه وبحجة أقوى، وهو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه مالك بن الموطأ بسند صحيح، أنه كان يعلم الناس التشهد فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول في مقام التعليم والإعلام، فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة ولا إجماع. ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة، بلا شك المخاطبة المباشرة لا يقصدونها، ولهذا يقول السلام عليك أيها النبي وهو لا يسمع، ويقولونها في أقصى المدينة، ويقولونها في البر والبحر، ويقولونها في مكة وفي كل مكان. ومن المعلوم الرسول عليه أن هذا ليس سلاما مباشرا، بل إني أظن أنهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلت صلاتهم، لأن هذا خطاب آدمي. لكنهم لقوة استحضارهم إياه كأنما يخاطبونه. وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود، وكأنه والله أعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه، وإنما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم، يقول يا يا يا حبيبي السلام عليك، يا حبيبي السلام عليك، يا إيش جو من الأشياء التي يجيبونها يأتون بها. فلعله أراد سد الباب، لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا، يكون بأدلة واضحة. إذن نقول الصحابي إذا قال هذا كنا نفعل بعد موت الرسول، فإيش هو؟ ها؟ ليس له حكم الرأي. لكن هل هو حجة ونقل الإجماع؟ قلنا إن لم يعارض أحد فهو حجة. قال الغزالي: وأما قول التابعين كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي. والصحيح في هذا أن التفصيل، إن كان ناقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس فنقله حجة، لأن هذا خبر ديني، فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا رحمك الله، وأما إذا لم يعرف بذلك فإن الإجماع لا يثبت النقل. واحد مثلا طالب علم صغير يتكلم في كلام، قال أجمع العلماء على ذلك، نينك الإجماع؟ قال لا أعلم فيه مخالف، وهو ما اطلع ولا على ربع الأقاويل من أقاويل العلماء، هذا لا يقبل. لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع. لماذا؟ لأنه خبر ديني، إذ أن الإجماع دليل، فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل أيضا دليل الإجماع بنقل الواحد، لكن لا بد أن نكون أهلا لذلك. نعم. فصل: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. ثم الحديث المرسل، أول لابد أن نعرف ما هو الحديث المرسل. الحديث المرسل الخاص والحديث المرسل العام. الحديث المرسل العام هو ما سقط منه راو فأكثر، هذا مرسل عام سواء كان من أول السند أو وسطه أو آخر. ولهذا دائما تسمع في كلام المحدثين أرسله فلان، يعنون أحد الرواة وإن كان في وسط السند. أما المرسل الخاص فلننقل عبارتين ونسألكم أيهما أدق: هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، أو ما رفعه التابعي. ليش؟ الأول عليه مؤاخذة، لأننا إذا قلنا ما سقط منه الصحابي جزمنا بأن الساقط صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. فإذا قلنا ما رفعه التابعي صار محتمل، صار محتملا أن يكون رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي، والتابعي رواه عن صحابي، فيكون التابعي هذا الذي بين التابعي الراوي والصحابي يكون إيش؟ مجهولا، يكون مجهولا، وجهالة رواية الصحابة تضر. إذن فالمعنى الدقيق ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد أيضا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل ما رفعه التابعي إيش؟ أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن أبي بكر الذي ولد في عام حجة الوداع. هل نعلم من الرسول أنه ما سمع من الرسول صغير، مات والرسول له كم 3 أشهر تقريبا، فلا يقتل. نعم، مات الرسول ولمحمد 3 أشهر تقريبا، إذن لم يسمع من الرسول. فنقول في تعريف المرسل الخاص إيش؟ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، هذا هو المرسل. وأما قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نظر. نعم، طيب، بقينا المرسل هل يقبل أو لا؟ هل يقبل أو لا؟ من المعلوم أنه إذا رفعه التابعي ففي احتمال أنه رواه عن صحابي، وهذا الاحتمال يجب أن يصحح معه الحديث. يعني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول إلا ما رواه عن صحابي، هذا ما في إشكال، نقبل المرسل لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابة. أما مع احتمال أنه سمعه من الصحابة أو من تابعي عن الصحابة أو من تابعي عن تابعي عن الصحابة أو من تابع عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابة، فحينئذ يكون في قسم الضعيف، في قسم الضعيف لا يقبل، لأنه سقط منه راوي مجهول، مجهول العين ومجهول الحال أيضا، ما يعلم عنه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في أراد النووي رحمه الله بالمرسل بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب، وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله زدنا صورة ثانية، ما الصحابي الذي لم يدرك أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام النووي رحمه الله فيه غاية العدالة، حيث قال وخالفنا في حده أكثر المحدثين، وهذه من علامات أهل السنة والجماعة، أن الواحد منهم يذكر ما له وما عليه ولا يدلس. أما أهل البدع فيذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليه، ويذكرون الذي على خصمهم ولا يذكرون الذي لهم. انتبهوا للفرق، وهذا نص عليه فيما أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من علامة أهل السنة وطريقتهم ومنهجهم العدل أنهم يذكرون إيش؟ الذي لهم والذي عليهم. وأما أهل البدع فيذكرون الذي لهم دون الذي عليهم، والذي على خصمهم دون الذي له، وهذه طريقة يجب علينا أن نسير عليها حتى في المنهج. حتى في المنهج أكثر الناس إذا قام يتحدث عن أمير أو وزير أو عالم يذكر إيش؟ ها؟ يذكر سيئاته، يذكر سيئاته ولا يذكر من حسناته شيئا. وهذه لا شك أنها من طريقة في أهل البدع. والواجب ذكر الحسنات والسيئات إن كان في ذكر السيئات مصلحة، وإلا صارت من باب الغيبة. فصار الآن حتى أيضا الاقتصار على ذكر الحسنات إذا كان فيه مضرة فلتترك. لو كان ذكر حسنات رجل مبتدع يؤدي إلى اغترار الناس به فإننا لا نذكر حسناته، فلكل مقام مقال. لكن عندما تريد أن تقوم شخصا يجب أن تذكر حسناته وسيئاته، لأن هذا هو العدل. كما أن القاضي يستمع إلى حجة الخصمين مع تناقضهما، أليس كذلك؟ نعم. قال الشافعي رحمه الله: واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال: ولا أقبل مرسل. قال: ولا أقبل مرسل. الشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين، ومعلوم أن التابعين طبقات، وعلى هذا فمتوسط التابعين في العلم والرواية لا يقبل مرسله من الشافعي، إنما يقبل المراسيل من الكبار بالشروط التي ذكرها. نعم. ومن أهمها أن تتلقى الأمة الحديث بالقبول. إذا تلقت الحديث المرسل بالقبول فهو دين على الصح، لأن هذه الأمة معصومة. ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات وغيرها، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث طعن فيه بعض الناس، وهذا من حيث الصناعة الحديثية صحيح، الطعن فيه صحيح من حيث الصناعة الحديثية، لأنه إيش؟ مرسل، فهو من قسم الضعيف. لكننا نقول إذا تلقته الأمة بالقبول دل على أنه صحيح. وهذا شأن كثير من الناس، أن ينظر إلى مجرد الإسناد دون النظر إلى المتن والمعنى، وهذا تقصير بلا شك أو قصور، قد يكون تقصيرا وقد يكون قصورا. أما كون تقصيرا فإن من الناس من يقتصر على الإسناد ولا ينقل الحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر إيش؟ تقصيرا. أو قصورا بحيث لا يعرف أقاويل الناس ولا أن الأمة تلقته بقبول أو رفضته، وهذا يعتبر قصورا. ولذلك يجب علينا العناية في مثل هذه الأمور، وأن لا نطعن بالحديث لمجرد أنه مرسل. قد يكون مرسل لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. انتبهوا لهذه النقاط، نقاط ربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر بالأحاديث والأسانيد وما أشبه ذلك، وهي مسألة مهمة. ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذا الأمور. والله موفق. انتهى. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. سبق لنا أن الحديث المرسل نقصان إيش؟ الضعيف. لماذا؟ لجهالة الراوي، لأن لا ندري من الساق. طيب، عبر بعضهم قال إن المرسل ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط منه الصحابي، وبعضهم يقول ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول. أي العبارتين أصح؟ ثاني أصح؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا أن الموسم ما سقط منه الصحابي قد يظن أن الصحابي هو الذي سقط الصحابة كلهم عدول. نعم، يعني لو علمنا أن الساقط والصحابي لم يكن من قسم الضعيف لأن الصحابة كلهم عدول. طيب بارك الله. طيب ذكرنا أن المرسل نوعان، إيش؟ تعال شوي. صحابي والخاص إلى خط مسعود. العام هو ما سقط منه أحد الرواة في بداية السنة الوسطية أو آخرها. تمام، يعني ما سقط أحد الرواة. والخاص الخاص هو ما سقط ما رفعه على قول الراجح، التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أحمد ساحب تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، لا تبقى رواية. حين تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير تقبل رواته. طيب بالعكس، لو كان بالعكس تقبل رواته ولا لا؟ نعم. طيب إذن إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، دقيقة، ما حكمه؟ تقبل أو لا؟ نعم، وأدى وهو كبير لا تقبل، وبالعكس لا يمكن. ما تقول خير؟ ها كيف تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير؟ أظنك ما حضرت. نعم، ما في فائدة. كيف أنت يا أيوب تقبل تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير؟ هل عندك شاهد لهذا؟ محمود بن ربيع. أعقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين. طيب بارك الله فيك. نعم، نبدأ بالدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب واحتج. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى. قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين. إذن يكون العبارة وأحتج. قال الشافعي وأحتج، أعيد القراءة. نعم، وأحتج بمرسل كبار التابعين. أعيدها. طيب قال الشافعي، قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول. إذا أسند. قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين. ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب، والصحيح أنه يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر، يعني بأن ذكر الراوي السابق، وكذلك أيضا إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون حجة. ومثلنا للثاني بماذا؟ بحديث عمرو بن حزم، وفيه أشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. ولا فرق في هذا عنده بين مرسل، وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رأيتم، والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية، فمنهم من أجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، فيجوز مثلا أن تبيع 100 كيلو من لحم الإبل بشاتين أو 3 ولا بأس، أو 100 كيلو من لحم الغنم بشاتين أو 3، يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المنافع. الحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، وأما اللحم فيراد للأكل غالبا، فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله. والأصل في البيع، الأصل في البيع بجميع أنواعه أنه حلال، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وقال بعض العلماء: يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنس ولا يصح من جنسه. وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم حية، والعكس، ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.